وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والمراد أنهم كانوا أمواتا وهم متفقون في أصلاب في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. هذا على قول أن الموت هنا أنه قبل أن تنفخ في عالم الروح هم لسه في عالم يعني البويضة أو الحيوان المنن، فكير أنا أتمنى أنا علم كيف تكون الله يزلتم أمواتا لم تكن شيئا حدا أخذ خلقتكم من قبل لم تكن شيئا. نعم. ثم أحيانا بعد ذلك ثم أماتا ثم فيهم يوم النشور، وليس في ذلك علاجة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتى. نعم ثلاث موتى بعدين. نعم. وساق الأرواح عند النفس في الشهور لا يلزم من موتها. نعم. وأن الناس يتعقون يوم القيامة إذا جاء الله بفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور، وليس ذلك لنور، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك ساق موسى عليه السلام لم يكن موتا، الذي يدل عليه أن نفخه الساق نفخة الساق نفخة الساق الساق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبل عمر الخلاء. وأما من ذاق الموت هذا الذي فأنه يرجحه أن هذا طبعا فيه الناس يصعقون لأن من على الأرض من الأحياء فهذا ينفذ من جبال ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة ثانية فيقوم الناس رب العالم في صعقة أخرى ويستعقل في الموت ليقول فيها النبي فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأقول أول من يفير فأجل من ثبات شمسة العرش فلا أدري أفاق قبل أن يزوي لصعقة الصور. قالوا إن هذه الصعقة الثانية يعني لما مات بها من لم يكن مات يعني في الصعقة الأولى والثانية من يعني التي لها ينتهي هذا العالم المشاهد والسماء انفطرت وإذا الكواكب انتفت أي نفخ في الصور يعني فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض. يقول هذه الصعقة هذه الثانية هذه ليموت من لم يكن مات في الصعقة الأولى. نعم. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. على كل حال البحث في الروح يعني ينبغي أن يعلم أنها من أمر الله تبارك وتعالى وأنها ليست شيء ما بيقع تحت الحس وأنها عامة أخبارها من الأمور المغيبة ولا نعلم منها إلا ما علم من الله تبارك وتعالى. فإنه أن نفس عن القدر الذي جاء في النصوص فلا ونحاول أنه يرد على بعض الأوهام التي قالها بعض الفلاسفة عن الروح. اختصر القول جزاه الله خير. نقصنا إن شاء الله.